في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن فاتته الصلاة: من يتصدق على هذا فيصلي معه. هل يتصدق الإنسان على الآخر بأن يصلي معه في وقت النهي؟ الجواب: هذا عام. فإذا دخل شخص المسجد ولم يصلي والوقت وقت نهي فلا مانع من التصدق عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن إذا كان مثل وقت النهي، وقت طلوع الشمس، وقت الطلوع أو يعني وقت الغروب في تلك اللحظة، فإنه يعني يتأخر حتى يزول هذا الوقت، وبالله التوفيق.